تفسير الآية 22 من سورة الداريات، يقول تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي وكذلك الحال بالنسبة للآيات التي في السماء والتي فيها بعض أسباب الرزق كالأمطار المعتدلة المفيدة التي تنزل منها على الأرض اليابسة فتنبت فيها بإذن ربها من كل أنواع النباتات، فتنبت فيها بإذن ربها من كل أنواع النباتات النافعة المسعدة، وتسقي دوابها، وتكثر خيراتها ومنافعها وسعاداتها لكم، وكضوء الشمس والهواء وغيره من الطاقات والمواد مما يحقق لكم كل أنواع الأرزاق من صحة وفكر ومال وغيره مما يعدكم سبحانه به في حياتكم من كل خير وسعادة. فكل الأرزاق إذن من عند الله تعالى الذي في السماء والذي في كل مكان بقدرته وبعلمه، وبالتالي فهي حتما مضمونة، فاطمئنوا واستبشروا واسعدوا، وما عليكم إلا أن تحسنوا اتخاذ أسباب تحصيلها وتتوكلوا على ربكم خالقكم الذي يملك كل الأمور ليسرها لكم ويزيدكم منها. هذا وفي السماء أيضا مكتوب في علم الله تعالى في الكتاب المحفوظ عنده، والذي مسجل فيه كل شيء عن أقوالكم وأفعالكم في دنياكم وما توعدون به عليها من جنة ونار في يوم القيامة. فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.